الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية، قال: فلازم قول الإنسان نوعان. أحدهما لازم قولها الحق، قوله الحق، فلازم قول الإنسان نوعان. قال: أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزم، فإن لم يلتزمه فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره. يعني مثلا لو أن إنسان قال كلاما، وليكن مثلا إيه، نقول زي مثلا الأخ اللي سأل هو فين الجلد في القرآن، واضح؟ ممكن تقول إذا معنى ذلك أنك تنكر السنة؟ لا، هيقول لك أنا لا يلزم من ذلك، أنا بس بسأل، مفهوم هذا؟ يبقى ممكن تقول إذا لازم قولك أنك منكر للسنة؟ لا، ليس بلازم، هو ممكن يكون هذا وممكن يكون ذلك. فأنت بتقول إذا هل أنت تنكر السنة أم لا تنكرها؟ فلو ألزم نفسه بأحدهما فهذا لازم كلامه، لكن أنت لا تلزمه بشيء هو لم يقله. واضح الكلام هذا؟ لأن لازم القول على الصحيح ليس بقول، يعني لازم الكلام ليس بكلام له. ممكن تقول أنت أشياء أنت لا تلتزمها، لكن أنا مجرد أنني أسأل فقط، واضح هذا؟ لكن أنا لا ألتزم أن أنت تقول لي مثلا هل معنى ذلك أنك تنكر السنة؟ لا، أنا لا أنكر السنة، لكن مجرد سؤال. إذن لازم القول ليس بإيه؟ لازم القول ليس بقول. ممكن واحد يقول كلاما، تيجي تقول له إيه ده معنى كده يعني أنك بتكفر فلان، واضح؟ لا، لا يلزم من ذلك. يعني مثلا واحد مثلا بيقول إيه، بيقول الطواف حول القبور، هذا الطواف حول القبور شرك، خلاص كده. فالكلام ده قال واحد، فأنا بقول ده فلان بيقول الطواف حول القبور شرك، حكم القول الطواف حول القبور شرك صح ولا خطأ؟ صحيح، الطواف حول القبور يرجى به صاحب القبر هذا شرك. فأنت تيجي تقول لي إيه معنى كده إن فلان مشرك؟ أقول لك لا، لا يلزم. ليه؟ لأن ممكن يكون جاهل لا يدري، واضح هذا؟ فلازم القول إن أنا أقول هذا شرك، مفهوم؟ لا يلزم مني أنني أحكم عليه هو بأنه مشرك، لا، لازم القول ليس بإيه؟ لازم القول ليس بقول. مثلا واحد من المشركين، يهودي نصراني بوذي ملحد، مفهوم؟ فقام رجل مثلا بيقول ده فلان النصراني هذا زاني، فأنا بقول لا، اتق الله، أنت كذاب، ودافعت عن هذا الإيه؟ عن هذا المشرك النصراني بأنه ليس بزاني. فيقول لي يلزم من كده يعني أن أنت ما بتكفروش؟ لا، أنا أقول لك أنا أدفع الظلم هنا من هذه الجهة، واضح؟ أن هذا الرجل حينما أنت قلت عنه هذا افتراء، لا تفتري عليه، الافتراء حرام، وإن كان حتى على المشركين هذا حرام لا يجوز، مفهوم هذا الكلام؟ يقول لي يعني يلزم من كلامك كده أنك تقره على لا، لا يلزم، مفهوم؟ يجي مثلا واحد يدعي مثلا على مبتدع شيء، مفهوم؟ فأقول لك لا، هذا المبتدع لا يقول بهذا الكلام. تقول لي يعني يلزم من ذلك أنك تدافع عنهم وأنت منهم؟ لا، لا يلزم من ذلك، لأنني أمرت أن أحكم بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه من ضمن الأمانة، واضح؟ إن الله يأمر بالعدل، وهذا من ضمن العدل، واضح الكلام؟ فلازم الكلام ليس بإيه؟ ليس بلازم، لازم القول ليس بقول، مفهوم هذا؟ إلا أن يلتزم بقى هو، زي مثلا إيه؟ الأخ، فبيقول فين الرجم في كتاب الله؟ فممكن أقول مثلا هل معنى هذا أنك تنكر السنة؟ فلو قال أنا ألتزم، نعم أنا أنكر السنة، إذن هو التزم إيه؟ التزم لازم القول، لكن ليس بمجرد السؤال أن تقول بأنه ينكر السنة، لا، لأن ده اسمه لازم الكلام، ولازم القول ليس بإيه؟ ليس بقول، إلا أن يلتزمه هو، لأن لازم القول إنك تحكم عليه ده حكم بالظن، يبقى يلزم من كده كده، لا ده حكم بالظن، مفهوم؟ إلا أن يلتزمه إيه؟ إلا أن يلتزمه هو، واضح الكلام؟ هذا ملخص كلام ابن تيمية رحمه الله، قال في صفحة 15: وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء، هذا ملخص كلامه في القاعدة، في الكلام الطويل هذا، لكن معذرة نكمل جزء من الكلام. قال: فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من إيه؟ من التزامه بعد ظهوره، مفهوم؟ يعني هو أصلا بيقول هذا، بيقول بهذا الكلام، فأنا لو أسندت إليه الكلام ده، مفهوم؟ يبقى أنا كده محق، لأنه يلتزم أصلا. وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبي. ابن تيمية هنا بيقول بأن التناقض يقع في كثير من الناس، واضح؟ التناقض قد يقع بين الإيه؟ قد يقع في العالم ذاته، ممكن يقول قول وينقض الإيه؟ وينقض القول هذا في قول آخر في مكان آخر، في واحد يقول يعني يلزم من ذلك إن العالم الفلاني متناقض، لا يلزم من إن قولين مختلفين متناقضين، لا يلزم، لأن ممكن يكون ده في جهة، الحكم هذا في جهة، والحكم هذا في إيه؟ في جهة أخرى. يعني مثلا لو جه عالم مثلا وقال يجوز صلاة العصر، سنة العصر البعدية، هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ وسمعته في موطن آخر يذكر لا يجوز الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح، فتقول للعالم ده متناقض. لا، هو مش متناقض. ليه؟ لأنه لما قال يجوز صلاة سنة بعد العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سنة بعدية بعد العصر، في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة: ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط. يبقى دي اسمها سنة الإيه؟ العصر، زي سنة الظهر، زي سنة الفجر، زي سنة المغرب، زي سنة العشاء. لكن في حديث آخر: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. لو أراد أن يصلي بعد العصر ركعتين هتصليهم ليه؟ يقول لك أنا أصلي ركعتين لله، بنقول له لا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، بيصلي ركعتين ليه؟ سنة العصر، صلي. يبقى هو متناقض؟ لا، أعمل هنا بدليل وأعمل هنا إيه؟ بدليل. لما أجاز هنا ركعتين بعد العصر ليه؟ لأنها سنة عن النبي عليه الصلاة، مفهوم؟ ولما منع هنا الصلاة بعد العصر لأنه أراد أن يصلي هكذا صلاة مطلقة، يقول لك عايز أصلي ركعتين لله، مفهوم؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الإيه؟ بعد العصر حتى تغرب الشمس. لذلك إذا أراد أن يصلي في كلا الوقتين المنهي عنهم بعد العصر وبعد الصبح، أن تكون الصلاة ذات سبب. إذا كانت الصلاة غير ذات سبب ليس له أن يصلي. يعني أنا بادي درس بعد العصر مثلا، فجي واحد مثلا دخل المسجد فأراد أن يركع ركعتين، طب انت هتصلي ركعتين ليه؟ يقول لك تحية المسجد. يبقى ده سبب ولا لا؟ سبب، كويس. واحد بعد العصر اراد ان يصلي ركعتين، طب انت هتصلي ركعتين ليه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. يقول لك انا توضأت، سنة الوضوء. ماشي، يبقى دي صلاة الذات، يبقى سبب الوضوء، صح كده؟ هتصلي ركعتين بعد العصر، ليه؟ سنة العصر، خلاص ماشي، يبقى دي سنة العصر، يبقى السبب سنية العصر. واحد آخر بتصلي ركعتين ليه؟ يقول لك والله هركع ركعتين لله، نقول له لا، هنا لا يصح. ليه؟ طب أنا مخلص، أنا نيتي لله. بنقول لك العمل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن اتباع السنة. لا يكفي فقط حسن النية، لكن ينظر ما حسن النية، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يبقى ده نهي مطلق، إلا إذا كانت الصلاة ذات إيه؟ ذات سبب. يعني أنا دخلت مثلا قبل المغرب بخمس دقايق، وليكن مثلا في الإفطار، خلاص كده؟ في رمضان مثلا، أنا دخلت قبل المغرب بخمس دقائق، هل لي أن أجلس أم أصلي ركعتي تحية المسجد؟ الجواب ركعتي تحية المسجد. ما تجيش تقول لي لا صلاة بعد العصر، هقول لك ده على الإطلاق، لكن دي صلاة ذات سبب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. واضح كده؟ يبقى دي صلاة ذات إيه؟ ذات سبب. أما إذا كان سيصلي صلاة بغير ذات سبب يبقى ترجع للأصل اللي هو إيه؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. مفهوم؟ يبقى لا يستلزم من قولين مختلفين التناقض، لا، لأنه قال هذا هنا في بابه وقال هذا هنا في إيه؟ في بابه. مفهوم؟ واحد بيقول مثلا اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. جي يقول يعني اللهم أنت ربي وأنا عبدك، كان فرحان، مفهوم هذا؟ فغلط، قلب الكلام، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، غلط، مفهوم؟ واحد تاني بيقول نفس الكلمة لكن قاصد، فبتقول هنا إيه؟ بيقول لك لا، هذا أخطأ، التاني هذا كفر، مع إن الكلمة واحدة والحكم اختلف، هل يلزم من ده أنه متناقض؟ لا. وضحت المسألة؟ فلا يستلزم من قولين مختلفين الإيه؟ التناقض، لا، لا يلزم من هذا أبدا. مفهوم هذا؟ طيب نذهب إلى صفحة 15. قال وسبب الفرق، افهم هذا الكلام، قال وسبب الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء مع وجود الاختلاف في قول كل منهما. إيه الفارق بين أهل العلم وأهل الأهواء؟ أن العالم قد فعل ما أمر به من حسن القصد، واحد، والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده إيه؟ دليله. مفهوم؟ يبقى الفارق بين أهل العلم أنه يبحث في مسألة، أولا هذه المسألة يدخلها الاجتهاد، فقام مثلا عنده مسألة، بتكون مسألة على قولين أو ثلاث أقوال، مالك والشافعي وأحمد، مفهوم؟ فالإمام مالك مثلا اجتهد في هذه المسألة ووقف على دليل فحكم بالوجوب في هذه المسألة، مفهوم؟ فحكم بإيه؟ بالوجوب مثلا في المسألة دي. فواحد آخر اجتهد ولكن حكم مثلا بقول أن هذا مستحب لكن من رأيه وهواه، مفهوم؟ زي مثلا الحزبيون وأهل البدع، مفهوم؟ هي المظاهرات والاعتصامات والإضرابات والخروج والقصة دي كلها عليها أدلة؟ ما عليها أدلة، وإنما هي مصالح سياسية بحتة بس فقط، مفهوم؟ فكلامهم من إيه؟ من أدمغتهم فقط، ما في عليه دليل، وما يستطيع أحد أن يقيم عليه دليل، ده فعل أهل الأهواء. مفهوم هذا الكلام؟ فيجي يقول لك العالم الفلاني اجتهد وأخطأ، لا، ما معنى اجتهد وأخطأ؟ اجتهد في مسألة تعارضت فيها الأدلة، الأدلة إيه؟ متعارضة، فين المجمل المبين والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، مفهوم؟ فالأدلة متعارضة، لكن أدلة نصوصها واضحة وعليها إجماعات وتقول لي بيجتهد؟ لا، ما فيها اجتهاد هذه، واضح؟ الأدلة، المسألة أدلتها واضحة وإجماعات عليها، ما يصح أن تجتهد لأنك لم تؤمر بالاجتهاد هنا. خلاص هذه مسائل مجمع عليها وعليها النصوص الواضحة، أنت لم تؤمر بالاجتهاد، مفهوم هذا الكلام؟ لكن الاجتهاد ده فين؟ في المسألة التي تعارض فيها الإيه؟ الأدلة، زي مسألة الصلاة التي ذكرناها بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. طيب أنا دخلت العصر، دخلت المسجد قبل المغرب، هل أصلي ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى أنا عندي نصوص أخرى، يبقى إذا كانت الصلاة ذات سبب نعم، إذا كانت الصلاة غير ذات سبب فلا. يبقى أنت أنا جمعت بين الإيه؟ جمعت بين النصوص، مفهوم؟ فما يجيش حد يقول إن فلان اجتهد فأخطأ. اجتهد في إيه؟ اجتهد في مسائل مجمع عليها، اجتهد في مسائل فيها النصوص واضحة، هو لم يؤمر بالاجتهاد هنا في هذه المسألة، واضح؟ ده الفرق بين أهل العلم وفرق الفرق بين أهل الأهواء، واضح؟ قال وإن لم يكن مطابقا لكن اعتقاد ليس بيقيني كما يؤمر الحاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن كان في الباطن قد أخطأ أو كذب. يعني ممكن يجتهد في المسألة وفيها نصوص متعارضة فيقع على قول، مفهوم هذا؟ لكن القول إيه؟ خطأ، فله أجر لأنه اجتهد فيما أمر باجتهاده فوقع على نص، واضح الكلام؟ لكن صار هنا إيه؟ له أجر واحد على الاجتهاد مش على الخطأ، ما حدش بياخد أجر على الخطأ، إنما أجر على الإيه؟ أنه اجتهد في هذه المسألة، مفهوم هذا؟ يعني مثلا الذي منع عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح على الإطلاق لا بسبب ولا غير سبب، ليه؟ للحديث لا صلاة بعد العصر، صحيح؟ يبقى أخذ أجر على الإيه؟ على الاجتهاد أنه وقع على نص، لكن أخطأ في الدليل لأن الصواب مع الفريق الثاني، وضحت المسألة كده؟ قال هنا رحمه الله قال أو باتباع الظاهر فيعتقد ما دل عليه إيه؟ ذلك، وإن لم يكن ذلك الاعتقاد مطابقا، فالاعتقاد المطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غير مطابق، يعني عنده دليل، مفهوم؟ لكن هذا الدليل عام، أنا عندي دليل خاص فيقدم الخاص على العام، عنده دليل لكنه منسوخ وأنا عندي دليل اللي هو الناسخ، أنت عندك دليل مطلق، أنا عندي دليل المقيد فيقيد كلام فيكون قولي أنا الراجح. يعني مثلا من مات وعليه صوم صام عنه ولي، حديث صحيحين من حديث عائشة، هل إذا مات وعليه أي صوم؟ مفهوم؟ الجمهور يقول لك آه لو مات وعليه أي صوم يصوم عنه ولي، الإمام أحمد يقول لك لا. طيب الجمهور لما احتج قال يصوم أي صوم يصوم عنه ولي، بدليل ولا لا؟ بدليل، صحيح، لكن لهم أجر واحد، أجر واحد على الاجتهاد للدليل، لكن أخطأوا لأن الصواب مع الشافعي هنا. ليه؟ لأن الصوم فقط هو صوم النذر، للرواية الأخرى من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي، يبقى الرواية دي قيدت الرواية الأولى، يبقى مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي فقط، يبقى الصوم النذري فقط هو الذي إيه؟ يصام عنه، مفهوم؟ يبقى الشافعي له هنا إيه؟ أجران. الإمام أحمد معذرة الإمام أحمد له هنا أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب، أما الأول له أجر الاجتهاد وليس له أجر على الخطأ، وضحت المسألة كده؟ فممكن يقع تحت يديه دليل واجتهد بما أمر باجتهاده فيه، مفهوم هذا الكلام؟ إذن مسألة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، لا تعم، مفهوم؟ حتى على أهل البدع يجي يقول لك العالم الفلاني عالم، طبعا عند كل مبتدع شيخه عالم عنده، فالعالم الفلاني اجتهد وأخطأ، اجتهد يعني هناك نصوص في هذا الباب كثيرة متعارضة فاجتهد، هو ده عام ولا خاص، ده مجمل ولا مبين، ده ناسخ ولا منسوخ، اجتهد فأخطأ له أجر على الاجتهاد لكن فيما أمر بالاجتهاد، أما إذا كانت نصوص واضحة لم يؤمر بالاجتهاد هنا، واضح الكلام هذا؟ قال فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق اثنين واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة. الحكمة اللي هي ايه؟ السنة. واضح؟ وأنزلنا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. قال الشافعي رحمه الله: أجمع كل من لقيت على أن الحكمة في كتاب الله هي السنة. مفهوم؟ ومن هنا تفهم من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، من يؤتى حفظ السنة، تعليم السنة. قال: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، عذر بما لم يعلمه، وهو الخطأ المرفوع عنه. عذر بما إيه؟ لم يعلمه. كما ذكرت لك الجمهور قالوا إيه؟ الصوم المطلق. مفهوم؟ عذر بما لم يعلمه من الرواية الأخرى التي قيدت الرواية الأولى. مفهوم؟ لكن إجماعات في عدم الخروج على الحكام وعدم المظاهرات، إجماعات في أن الإيمان يزيد وينقص، إجماعات على أن الإيمان قول وعمل. فيجي واحد يجتهد يقول لك الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أو بأن الإيمان ليس قول وعمل، أو هو قول فقط، أو أن الأعمال ليست من الإيمان، أو أنه يجوز مش عارف الخروج للمصلحة أو العزل للمصلحة أو إلى آخره، وبعد ذلك اجتهد فأخطأ. الجواب لا، أنت لم تؤمر هنا باجتهاد. اثنين، أين النصوص المتعارضة؟ مفهوم؟ هناك نصوص مستفيضة، ده في القرآن فقط، على أن العمل من الإيمان كما يقول الأجري في الشريعة 65 دليل في القرآن فقط، فما بالك بالسنة؟ واضح الكلام هذا؟ فإذا مسألة أنه اجتهد فأخطأ، هذا فيما كان بابه الاجتهاد، فيما بابه الاجتهاد. أما إذا كانت أمور مجمع عليها ما زال أهل العلم مذ أن صنفوا في كتب المعتقد على هذه الإجماعات لا يزالوا إلى الآن، تيجي أنت بقى حضرتك تيجي تقول لي أنا فلان اجتهد فأخطأ، لا، بدليل أنه منحرف، أنك بينت له السنة وما رجع. مفهوم؟ قول لي اجتهد فأخطأ، ماشي، بين له السنة، جاهل، رجع؟ لا، يبقى لا دليل على انه ايه؟ منحرف. اذ لو كان زل ليس منحرف لكانت السنه بترده. اي انسان يريد الحق السنه ترده، تبين له السنه يقول خلاص جزاك الله خير انا اسف معلش ما استغفر الله واتوب اليه، يرجع. تبين له يصر، هذا ايه؟ هذا منحرف اصلا. مفهوم؟ وهذا الفرق بين الذي زل والذي انحرف. الزلة تقع منه هفوة هكذا، واضح هذا؟ أخطأ فأنت بتقول له خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، فيقول لك لكن المصلح، فيعارض النصوص بالإيه؟ بالقواعد، يقول لك دي مش قاعدة. ابن القيم بيقول لك إيه؟ لهدم ألف قاعدة خير من هدم نص واحد من نصوص الرسول. لهدم ألف قاعدة خير من ايه؟ من هدم نص واحد. انت هتعارض النصوص بالقواعد، وليس هناك قاعدة صحيحة تخالف نص. مفهوم هذا؟ يبقى افهم المسألة هذه. يبقى ما يصح ان تقول ايه؟ ان فلان زل مع بياننا له ومع اصراره على الخطأ وتقول زل. لا، لانه لو زل وبينت له السنة هيعمل ايه؟ هيرجع. لما يصر على ذلك انت تعرف انه كان ايه؟ انه كان منحرف. مفهوم؟ قال ايه؟ عذر بما لم يعلم، وهو الخطا المرفوع عنه. بما ايه؟ لم يعلمه. بخلاف اصحاب الاهواء، بخلاف اصحاب الايه؟ الاهواء، فانهم ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ويجزمون بما يقولون. يبقى كلامه غلط وبايه؟ وبيجزم به. انت بتدافع عن الباطل وبيجزم به. ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض، مع عدم العلم بجزمه. يعني بيجزم بالهوى. فين الدليل؟ يعني اين الدليل على هذا الجزم الذي انت تجزم به؟ مفهوم؟ مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده. يعتقدون ما لم يؤمروا ايه؟ باعتقاده. اثنين، لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا ها لم يؤمروا به. يبقى في اجتهاد انت غير مأمور به، وفي اجتهاد انت مأمور به. واضح؟ إذن الاجتهاد انما يدخل في الايه؟ في النصوص المتعارضة. مفهوم هذا الكلام؟ فهنا عام وخاص ومطلق ومقيد، ده باب بقى علماء الأصول يتكلموا في هذه المسألة. مفهوم؟ لكن تجتهد في مسائل لا يزال علماء المعتقد ينقلون وجب كذا وجب كذا وجب كذا، والإجماع على كذا والإجماع على كذا والإجماع على كذا، تيجي تجتهد فيها؟ لا، هذا اجتهاد أنت لم تؤمر به، أنت لم تؤمر بالاجتهاد فيه. مفهوم؟ لذلك إيه معنى الاجتهاد؟ أنت لو عرفت تعريف الاجتهاد ستنكر على هؤلاء. بذل الوسع في طلب الدليل، بذل الوسع في طلب الدليل. طيب إذا كان فيها إجماعات وإذا كان فيها نصوص متواترة ومستفيضة، فين بذل الوسع بقى لا تبذله؟ ما خلاص ما النصوص موجودة اهي والإجماعات موجودة. إذن أنت لم تؤمر بإيه؟ لم تؤمر بهذا الاجتهاد هنا. واضح؟ قال اسمع، وابن تيمية واحد يعني ممارس لهؤلاء، يقول ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموا. خد بالك، ما لم يعلموا، يعني هناك أشياء منها لا يدرونها لكن يأسمون أيضا عليها. لما؟ لأنه أصلا ما أراد الحق، إنما أصلا اتجه لنصرة ما يعتقد، اتجه لنصرة ما يريد، ما اتجه لنصرة الحق. فقد يخفى عليه هنا فيأسم لقصده. يجي مثلا واحد إيه وقعت أمامه مسألة، هو اعتقد اعتقاد، فأول ما يخش على النت بيبحث على إيه؟ على ما يعتقده هو، يريد أي قول. مفهوم؟ تالله لو كان من مين أي قول يوافق إيه؟ يوافق اللي بيقوله، عشان حتى يكون معاه يعني يساند لي، يقول لك وقال بها فلان وفلان وفلان. واضح الكلام هنا؟ فأنت بتيجي تقول له إيه؟ هو فين في الكتاب والسنة أن فلان وفلان وفلان وفلان حجة؟ فين في كتب الأصول من أول ما كتبت إلى الآن أن فلان وفلان وفلان وفلان من ضمن أصول الفقه يحتج به؟ مفهوم؟ لكن هو أراد إيه؟ أراد معه من يسانده، من يعزز به قوله. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك حتى القصد نفسه، يجي مثلا واحد إيه؟ يعتقد المظاهرات، فهو بقى إيه متضايق منك وانت بتقوله لا لا يجوز الخروج والمظاهرات والكلام ده، أول ما يكتب في النت يكتب إيه؟ الرد على ها منع المظاهرات. شوف هو عمل إيه؟ ما قال حكم المظاهرات، لكن بيقول إيه؟ ها الرد على منع المظاهرات كذا. هو قصد، هو اعتقد شيء فذهب في إيه؟ في منحى يقاتل دونه. أنت عارف ده؟ هذا متكبر. ليه؟ لأن الكبر دفع، دفع الحق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بطر الحق رده. ده هذا قد يرسل الله إليه من يعضد قوله فتنة له، يفتن. أنت مش عايز واحد؟ لا، ده أنا ممكن أرسل لك 10. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الآية دي ترعب. إذن ممكن لو أن قصدك غير الحق يساق إليك من يفتنك. إنا مرسل الناقة فتنة لهم. أنت عايز حد يعضد كلامك؟ هتلاقي واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. يلا بقى، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن، ها مفعول مطلق مد. يلا، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين، نسارع لهم في الخيرات. انت فاكر لما تلاقي الفلان معاك والعالم الفلاني معاك وفلان معاك وفلان معاك نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. دي فتنة ليك، واضح؟ سأصرف عن آياتي، ها عن آياتنا الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. اسمع اللي بعدها، ها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. عجيب، انظر الآية، وإن إيه؟ يعني شايف بعينه. يجي واحد يقول ده أنا قلت له وجبت له الكتب أهي والنصوص أمامه وبرضه لم يؤمن. وإن يروا كل من صيغ العموم، يعني جبت له في المسألة دي كل الأدلة من القرآن والسنة وإجماعات العلماء وكلام أهل العلم، كل شيء، برضو ما آمن. ليه؟ سأصرف، أنظر لأول آية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. يبقى هو صرف عن الحق بسبب كبره، مفهوم؟ فيرى العلم ويرى الحق ولا يؤمن به، ويعارضه ويجادل فيه ويقاتل في رده، لا يؤمن بها. وإن يروا اثنين، شوف اقف عند كلمة إن يروا دي، وإن يروا سبيل الرشد، الحق اهو واضح، لا يتخذوه سبيل. خد بالك، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. في حد بيحب الغي؟ لا. يعني انت شايف طريق سهل، انت معاك العربية، شايف طريق سهل قدامك ما فيهوش اي مخاطر واقرب للطريق للمكان اللي انت عايزه، وفي طريق تاني وعر جدا وصعب جدا وهيكسر لك العربية وهيتعبك وبعيد عن المكان اللي انت عايزه، تروح عن طريق؟ ده بالفطرة، ده انتكست عنده الفطرة. ليه؟ يروا الحق والرشد وبرضه ما يمشيش، ويروا الغي ويمشي فيه، انتكست الفطرة، لأن البصيرة في القلب، القلب صار أعمى ما بيشوفش. صحيح كده؟ لهم قلوب لا يعقلون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. البصيرة، ابن القيم بيقول لك إيه؟ يقول لك والبصيرة في الحق أن تفتح لك عين في القلب ترى بها الحق. تتفتح لك عين في القلب ترى بها الحق. وعادم البصيرة أن تغلق عينه في القلب وإن كان يبصر بعين الجارح. عايز تعرفها؟ لما تنزل عليه بالأدلة تنهمر عليه وفي الآخر برضه نفيش، تيجي أنت تستعجب، ده أنا قلت له كل حاجة، هي كده. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، يروا سبيل الغي يتخذوه سبيل. ليه؟ لأنه أصلا ابتدأ غلط، قصد غلط، يريد نصرة نفسه، خلاص هذا ضلال. كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. دي تفسيرها ايه؟ تفسيرها كلمة البربهاري رحمه الله، واحذر صغار البدعة فإنها تعود فتصير كبارا. خد بالك، انت مش هتقف عند دي، انت مش هتقف عند دي، لا، ده انت هتوصل لي أمور أكبر من هذه وأكبر وأكبر وأكبر إن لم يتب الله عليك. انت مش هتقف هنا، لا، واضح؟ لذلك احذر صغار البدع فإنها تعود فتصير كبارا. لابد كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لذلك فليكن قصدك طلب الحق، وقعت على الأدين ما تجادلش، وقعت على النصوص ما تجادلش، يجادلونك في الحق بعدما تبين. لا تجادل، هذا الجدال مذموم، مفهوم؟ انت عايز ايه؟ هو انت لا تريد الا الحق؟ خلاص، هو ما الذي استسأل عنه يوم القيامة؟ الحق، خلاص، ادي الكتاب وادي السنة، مفهوم؟ امضي عليها خلاص، لا تقل بقى الناس قالوا ولا الناس فعلوا، طب ما هو فلان وفلان ما عملوش ولا فلان. الله لم يتعبدنا برجل الا بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، بس هو ده الرجل الوحيد المخلوق من البشر الذي تعبدنا الله باتباعه، هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بس خلاص. فدعك من هذا كله. إذن الفارق بين الزلة والانحراف أن الزلة وقعت منه هفوة، أما الانحراف قصد قبل ذلك، قصد اعتقد ثم أراد أن يستدل على ما اعتقد. اثنين، أن الذي زل إذا بينت له الحق يرجع، أما المنحرف كلما تبين له الحق يبغضك أكثر. ده مش كلامي، ده كلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ما من مبتدع، كلام ده في درء تعارض العقل والنقل، قال: ما من مبتدع إلا وهو يبغض النصوص، إلا وهو يبغض النصوص التي لا يريدها، ويبغض من يظهرها. شوف، يكرهه كمان. ليه؟ مع ان الاصل ان ايه؟ الاصل نقول له جزاك الله خيرا، مفهوم؟ انه اسدى له الجميل واسدى له الخير. لا، ده الضد والعكس. ليه؟ لانه بيخالف جماعته، بيخالف حزبه، بيخالف هواه، مفهوم؟ قال رحمه الله تعالى عن اهل البدع: ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموا، فكانوا ظالمين، شبيها بالمغضوب عليهم، اللي هم مين؟ ها؟ شبيها باليهود المغضوب عليهم، أو جاهلين، شبيها بالضالين النصارى. فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، وقد سلك، شوف الكلمة دي قف عندها، حط تحتها ألف خط، وقد سلك إيه؟ طريقه، سلك طريق الإيه؟ طريق الحق، سلك طريقه. وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. واضح؟ يعلم وإيه؟ ويعاند ومعرض، مفهوم هذا؟ طيب، نقف عند القاعدة 23 في مسألة أيمان البيع. أيمان البيع زي اللي بيعملوها الجماعات كده، زي جماعة الإخوان كده، والجماعة الإسلامية وجماعة داعش. الأيمان: أقسم بالله أن أكون وليا للجماعة الفلانية، وأن أكون وليا للمرشد الفلاني، وأن أكون مش عارف إيه. شوف يا أخي، بص الكلمة، أن أكون وليا للجماعة مش للدين. يعني الأصل أن توالي في على القرآن والسنة، وتعادي على القرآن والسنة. هذا يقول لك: أقسم بالله أن أوالي الجماعة وأوالي أمير الجماعة وإلى آخر، مفهوم؟ هذه مسألة أيمان، أيمان البيعة. من هو أول من قال بها وما حكمها؟ هذه نذكرها إن شاء الله السبت المقبل بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. الجمعة الجاية دي الأولى، ها؟ طيب، دي هتكون إن شاء الله في أوسيم، والجمعة المقبلة بعد العصر في المنيب بإذن الله تعالى. طلعت على أحد القنوات الفضائية؟ يعني قناة النادي. قناة النادي. أبي واحد عشان يقول مع سرعة كده، فقالت له حيرة لازم تكون سنتين، أما أكون عندي حيرة سنة ونص وثلاث سنة والماء في 250 كيلو. أنا جاهز. يعني مسألة السن، يعني هو الصحيح بأن السن لا يشترط، الصحيح. وأما لا تذبحوا إلا مسنة، فهذا حديث إسناده ضعيف، وإن كان في الإمام مسلم، لكن هذا مما أخذ على الإمام مسلم. لا تذبحوا إلا مسنة، هذا حديث إسناده ضعيف، لأنه من طريق محمد بن يونس عن ابن أبي الزبير عن جابر وأبي الزبير الرجل المدلس لا يصح أن يقول عنه. والذي حدث عنه محمد بن يونس والأصل أن يحدث عنه ليس بن سعد. لكن الحديث قصة طويلة كده، الحديث ضعيف مفهوم. أما الأصل عندك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة، سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأضاحي أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ده حديث إسناده صحيح. أنفسها عند، يعني أحبها عند أهلها. يعني مثلا إحنا هنا في شبرا، أنتوا بتحبوا إيه؟ أنا راجل هدبح مثلا، فأنا عارف جماعة بتوع شبرا بيحبوا إيه؟ ها؟ اللحم البقر مثلا، يبقى ما أدبح لهمش جمل. واضح؟ أنفسها عند أهلها. ما هو الأنفس عند الأهلها؟ البقر. خلاص أدبح لهم لحم البقر. أنا في مكان آخر بيأكلوا الجمل، يبقى ده أنفسها عند. في مكان آخر بيأكلوا الضأن، يبقى أنفسها عند أهلها الإيه؟ أكل لحم الضأن. مفهوم؟ أغلاها ثمنا وأنفسها عند إيه؟ وأنفسها عند أهلها. أما المسنة من الشامة كان يبلغ عام ويدخل في السنتين، ومن البقر والجاموس ما له سنتان ويدخل في الثالثة، ومن النوق الجمال ما له 5 سنين ويدخل في السادسة. هذا الحديث إسناده ضعيف على الرجل. نعم. نعم. صحيح. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو وجد لمثل هذا العالم وهو حي قولان متناقضان في مسألة، معتقد اعتقاد حي أو مات، هل يفرق بينهم؟ كيف التعامل مع أقوال لو كان حيا؟ إذا كان كلا القولين متناقضين فينظر في آخر الأقوال، في آخر الأقوال. يعني مثلا كان يقول بقول مبتدع، ثم بعد ذلك له قول آخر، قول يوافق منهج أهل السنة الجماعة، والرجل مات، مفهوم؟ فينظر آخر القولين. كيف تعرف؟ انظر بالتأريخ، 1، 2، انظر إلى أصحابه الملاصقين له، لأنهم أعلم الناس به، أعلم الناس به. زي مثلا ابن عبد الهادي كده، زي له الاختيارات الفقهية لابن تيمية، يقول لك ابن تيمية مثلا استقر على كذا من المسائل، ابن القيم يقول لك ابن تيمية استقر على كذا من المسائل، فتعرف بالتأريخ قوله هذا كان في تأريخ كذا من كتابه مثلا أو رسالة له، وقوله الثاني من تأريخ كذا، أو بأصحابه الملاصقين إيه؟ الملاصقين له. وقبل هذا كله ينبغي أولا أن تثبت أن له قول ثاني متناقض، لأن ممكن تكون دعوة. ما الدليل على أن هناك قول مناقض لهذا القول؟ مفهوم؟ ممكن مثلا رجل قال ببدعة ثم مات، فجي واحد قال لنا ده رجع عن البدعة إلى السنة، بنقول له الأصل أنه مات على هذه البدعة. فإذا أردت أن تنقلنا على الأصل لابد أن تأتي بدليل ينقل عن الأصل، لأن الأصل بقاء، ها؟ بقاء الأصل على ما هو عليه حتى يأتي الناقل. زي واحد مثلا إيه؟ كافر نصراني مات على نصرانيته، فيجي واحد يقول إيه؟ ده مات مسلم. ما الدليل؟ الأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة من قواعد الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وضحت المسألة كده؟ فواحد مثلا بيقول فلان قال بالسنة، يقول من جاء للسنة، لكن لما مات مات مبتدعا. ما الدليل؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل أنه كان على السنة. فإذا أردت أن تنقلني عن هذا الأصل ائتني بدليل، واليقين لا يزول بالشك، فلابد أن تأتني بكلام ليست بدعوة. ده فلان عنه قال وفلان عنه قال، ما الدليل؟ واضح هذا؟ لأن الأصل أن عندي صوته، مفهوم هذا؟ عندي كتابه، هذا هو الأصل. أما الدعاوى فليس لها إيه؟ فليس لها أحكام، مفهوم؟ نعم. شفنا بالنسبة للميت فضيلتك ذكرت أن هذا في الميت لو كان الحي، برضه في سؤال عن الميت، يعني أنه بعضهم يقول أن قول متقدم ومتأخر من أقواله هذا ناسخ وهذا منسوخ، هذا لا يحمل على كلام البشر إلا على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده جزم منك ولا سؤال؟ ده طيب ما اصل انت صيغه الكلام انه جزم هذا لا يحمل الا على كلام الرسول. لا في باب في كتب الاصول في باب الاجتهاد باب المفتي والمستفتي اذا كان للعالم اكثر من قول واضح فبما يقدم. ثم المساله الثانيه ثم اذا علمت القول المتاخر عن القول المتقدم هل المتأخر ينسخ القول المتقدم أم تقول بأنه له قولان في المسألة؟ واضح؟ علماء الأصول كلموا فيها. شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيقول إيه؟ بيقول إذا كان للعالم قول متأخر فيسأل هل رجعت عن القول الأول وهذا القول الأخير الذي أنت تلتزمه؟ فإن قال نعم فيكون هذا ناسخ للأول. كلمة ناسخ يعني أزال القول الأول. واضح؟ أنا القول الأول قلته كان الدليل عام ثم بعد ذلك رأيت دليلا خاصا فهذا هو الصحيح من آخر أقوالي والقول الأول هذا إيه؟ هذا أزيل يعني منسوخ مفهوم؟ أو يوجد له قول فيقول لك إذن أنا لي في المسألة قولان كمثل الإمام أحمد. واضح؟ تقول هذه قولان للإمام أحمد قولان للشافعي رحمه الله. ما معنى قولان للشافعي؟ يعني هذا الدليل أمامه ثم بعد ذلك تعارض أمامه دليل آخر فله قولان حتى يجتهد أكثر فيرجح أحدهم. أو تنظر في أصحاب الإمام أحمد بما دونوا في مذاهبهم مفهوم؟ فإذا دون في مذهبه القول هذا فيقول لك إيه وهذا مشهور مذهب أحمد. يعني إيه مشهور مذهب أحمد؟ يعني القول الأول اضرب عليه. وضحت كده المسألة؟ يبقى قد يكون له قولان في المسألة مفهوم؟ فبتقول قولان لأحمد قولان للشافعي. أو هذا في أمر الفقه مش في المعتقد. واضح؟ هذا في أمر الفقه. لا المعتقد إيه؟ لا ما في حاجة اسمها مسألة الإيمان يزيد وينقص على قولين له قولان فيها الخروج له قولان فيها. لا هذا أمر واحد أمر واحد عليه اتفاق الصحابة عليه النصوص المستفيضة عليه النصوص المتواترة ما زال علماء المعتقد يذكرونها. لا ما تجد مثل الإمام أحمد يقول مثلا له قولان في مسألة الإيمان يزيد وينقص. لا وإنما هذه المسائل التي يدخلها إيه أمر الاجتهاد مفهوم؟ انا عارف انت بتتكلم عن مين عارف انت بتتكلم عن مين انا عارف بتتكلم عن مين شيخ من الحجاز صحيح صحيح انا عارف انت بتتكلم عن مين. انظر لتاريخ كلامه انظر لتاريخ كلامه فاذا وجدنا تاريخ كلامه في هذه المسألة التي هي من جنس واحد يعني لا يصح أن يقال فيها قولان لأن قولان لأن الأدلة حدث فيها اجتهاد واضح. أما المسألة نص نص قاطع الدلالة يعني لا يحتمل قول آخر فإذا نظرت في قول المتأخر فرأيته مخالف للقول الأول يبقى القول المتأخر ناسخ للقول الأول ناسخ للقول الأول. لكن ينظر ما ممكن أنا مثلا أقول قول فيجي واحد يروح كاتب بتاريخ كذا وكذا وكذا وهذا موجود زي ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين قال وعلى المفتي إذا أفتى أن يلاصق بين الكلام حتى لا يدخل الداخل عليه شيء هو لا يريده. يعني مثلا إيه أنا بقول إيه يجب فعل كذا فيجي واحد يروح حاطط كده لا فتنتشر الفتوى بلا مفهوم هذا. فالأصل أن إذا كان حيا الأصل أن يسأل ويراجع في هذا هذا هو الأصل. تفضل. ثم قال بقول موافق للسنة فضل لا ورجع خلاص ولكن هل يلزم أن يخرج يقول قول القديم منسوخ بقول الجديد أو أنا تراجعت؟ هذه مسألة هل يلزم إذا قال بقول مبتدع بقول مبتدع ثم بعد ذلك رجع إلى السنة هل يلزم أن يقول ويبين للناس أن هذا القول الأول كان بدعة، هل يلزم ذلك؟ الجواب نعم، إلا الذين تابوا واحد، وأصلحوا اثنين، وبينوا ثلاثة، يبقى لابد من إصلاح ما أفسد مما مضى. ثلاثة، لابد أن يبين أن ما مضى كانت بدعة، وإلا لما صحت هنا توبة. الذين وآمنوا وبينوا بداية الآية كتبوا كان يكتمون، وهذا الرجل بين أنه دي بدعة، ولكن ما قالش أنا قول، خد بالك خد بالك أنا خد بالك، كتم الحق كمثل قول الباطل، كتم الحق ترك قول الحق مع إثبات الشروط، إنك عارف إن ده باطل وأنت ما بينت، وعدم المانع، ما في مانع يمنعك، تركك لقول الحق وتبيين الحق كالفعل، الترك فعل، واضح هذا الكلام؟ الترك فعل مع إثبات الشروط وانتفاء الموانع. يعني إثبات الشروط، أنت عالم بأن الكلام ده باطل، مثلا أنا في المسجد هون وشفت واحد بيقول كلام غلط في العقيدة وأنا عارف إن ده غلط، اتنين، ما في مانع يمنعني أن أنكر عليه، لو أنني سكت كمثل أنني قلت البدعة، واضح؟ لأن الترك، الترك فعل. انظر الآية، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يتناهون، أنكروا ولا سكتوا؟ لبئس ما كانوا يتركون، صح كده؟ يفعلون، فسمى تركه، صحيح؟ سمى تركه مين؟ فعل، يبقى الترك فعل، صح كده؟ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، يبقى لولا ينهاهم، يبقى نهوهم أم تركوا؟ سكتوا، لبئس ما كانوا يصنعون، فسمى تركهم صنع، صحيح؟ فهمت هذا الكلام؟ إن قوم اتخذوا هذا القرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة، اتخذوا مهجورة، الهجر ده ترك، تركوا القراءة وتركوا العمل به وتركوا الدعاء إليه وسماه اتخاذ، صح ولا لا؟ يبقى الترك فعل، صح كده؟ شوف في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة يصلي حيث أدركته الصلاة، ما كانش لسه المسجد اتبنى، حيث في الصحيحين بخاري مسلم، كان يصلي حيث أدركته الصلاة، وكان يحب أن يصلي في مربد الغنم، ثم أمر بالمسجد، واضح؟ ثم أمر إيه؟ ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمسجد، أي ببناء إيه؟ ببناء المسجد، فقال يا بني النجار، جماعة قبيلة اسمهم بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا، حد يبيع للحائط ده، خلاص؟ قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله، فقال أنس فكان فيه نخل وقبور المشركين، مفهوم؟ فجعلوا يحملون الحجارة والنبي معهم، النبي كان بيشيل معهم، ويقولون ايه؟ ها؟ وكانوا يحملون الحجارة والنبي معهم ويقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين، الشاهد إيه بقى؟ وكان هناك جماعة جالسون، بيعملوش حاجة، بيشتغلوش مع الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إيه بقى؟ أول ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم بيشيل الحجارة، قالوا لئن بقينا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، طب هم شغالين ولا قاعدين؟ ف فذاك من العمل، فسموا تركهم للعمل عمل. صح كده؟ فذاك من العمل المضلل. يبقى سموا تركهم للعمل ايه؟ فعل وعمل. فإن الذين يكتمون فهو ترك الحق كأنه قال الباطل، فتندرج فيها أيضا إيه؟ أمور التوبة. واضح كده؟ زي مثلا رسلان أما جه بيسأل مثلا ابنه، ابنه بيتسأل بيقول له، بيسأله بيقول له إيه؟ ما الدليل الذي أجاز به أباك العز؟ قال لهم المصلحة. خلاص المصلحة. أما الكلمة دي أي واحد يقولها، محمد عبد المقصود وغيره وغيره وغيره من أهل البدع والتكفيرين كانوا في 25 يقولوا لك المصلحة. الجماعة اللي في سوريا المصلحة، اللي في ليبيا المصلحة، سهل جدا أن أي حد يقول كلمة المصلحة. صح كده؟ فجماعة يجي يقولوا لك إيه، ده ما قالش بلسانه، ده ابنه اللي قال. ماشي، خلينا ما قالش بلسانه، مع أننا ذكرنا بأنه قال هذا وأفظع منه. فإذا كان ينكر هذا فلماذا لا يخرج ويقول ابني كذاب وأنا ما قلت هذا ولا أعتقد ذاك؟ اثنين، لماذا لا يقوم ويبين منهج معتقد أهل السنة في هذا؟ ثلاثة، لماذا يبقي على ابنه إلى الآن واضح ويقوم ابنه خادما على أمور كثيرة في الدعوة وإلى آخره إذا كان هو ينكر هذا؟ زي ما كان بيسألوا برضو ما تقول في الدستور المصري، يقول أبي متوقف. متوقف إيه؟ متوقف إيه؟ ما تقول في الدستور المصري، يقول لك أبي متوقف، يقول لك ده ابنه اللي قال. ماشي، طب ما يطلع يكذب ابنه، ابني كذاب يا جماعة، محدش يصدقه، أنا ابني كذاب وأنا بقول بخلاف هذا الكلام. خلاص كويس، انتهت المسألة كده. يبقى كده ايه؟ قال لما يسكت مع اثبات الشروط وما فيش مانع يمنعه يبقى ايه؟ الترك فعل. كلمة لازم الرجل لا يلزم ان يكون قولا له اذا كان يحتمل اللازم امران، تلتزم ده ولا ده؟ واضح؟ مفهوم؟ فلما يسكت عن ابنه في مسألة معتقدة اعتقاد يبقى يلتزم ولا لا يلتزم؟ خليني معاك، خليني فيك انت. ابنك وقام على المنبر بيقول يجوز الخروج و إلى آخره، خد بالك ده حتى ما نسبش ليك حاجة. لو انت سكت مع علمك بأن هذا حرام ومفيش منع يمنعك، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لو قال أبي بيقول هذا وانت سامع، أنا خليني معك انت وانت سامع وعارف ان ده كلام باطل ومفيش مانع يمنعك، ها؟ شفت كده بقى؟ واضح كده؟ فما الذي يمنعك من ان تقول الحق؟ يبقى مانع مع اثبات الشروط انتفاء الموانع، اذا انت تلتزم. ايه هي القاعدة؟ حتى يلتزم، صحيح؟ طيب الالتزام هذا يكون بالقول فقط ام بالسكوت مع اثبات الشروط وانتفاء الموانع؟ بالقول فقط، بالقول فقط، صح كده؟ طيب الآية هتوديها فين؟ كانوا لا يتناهون، يبقى سكتوا ولا قالوا؟ شفت بقى، ومع ذلك سمى سكوتهم ايه؟ فعل. صحيح كده؟ ما هو عدم وجود المانع. ايه المانع الذي يمنع؟ شفت بقى؟ هنرجع بقى للمصلحه المفسده. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.